بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب تيسير مصطلح الحديث للدكتور الطحان رحمه الله وحفظه، وما زلنا في المبحث أو في الفصل المتعلق بأنواع السقط من السند، حيث مر معنا أن السقط من الإسناد على نوعين: السقط الظاهر وسقط خفي. السقط الظاهر له أنواع أربعة: المرسل والمعلق أو المعلق ثم المرسل، وانتهينا من الكلام عن المرسل وبقي معنا نوعان وهما المعضل والمنقطع من أنواع السقط الظاهر. طيب، نقرأ تعريف المعضل. المعضل تعريفه لغة اسم مفعول من أعضله بمعنى أعياه. أعضله بمعنى أعياه، والمعضل لغة من الإعضال هو الإعياء. صلاحا صلاحا ما سبق من إسناد ما لب أكثر على التوالي. هو نوع من أنواع المقطع، لكنه يتميز بأن انقطاعه على التوالي، انقطاع المعضل على التوالي. ومثلا أن يرمز عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع بن عمر، فإذا قال الراوي عن القعنبي عن ابن عمر فهذا يسمى حديثا معضلا، لأنه أسقط راويين على التوالي، أسقط راويين على التوالي. لو قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن أنس بن مالك فأسقط راويين وهما حماد بن سلمة وثابت البناني، هذا يسمى حديثا معضلا، لأنه أسقط منه أو أسقط فيه راويين على التوالي. فإن أسقط أكثر من راويين يسمى أيضا معضلا، لو أسقط أكثر من راويين كذلك يسمى معضلا. إذا اثنان فأكثر على التوالي يسمى الحديث معضلا. مثاله مثاله ما رواه الحاكم في الحديث بسنده إلى القعنبي عن ذلك أنه بلغه القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، وقيل في سبب هدايته وتوبته، وكان قبل ذلك كان كما يقال شاطرا، يعني قاطع للطريق. فمر بشعب بن الحجاج الواسطي في جمع من الناس فقال له: لتحدثني حديثا او لا اطعننك بهذه السكين؟ قال: حدثني بحديث والا اطعنتك بهذه السكين. فساق شعبه الحديث باسناده وقال: حدثنا فلان عن فلان عن ابن مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فتأثر بهذا الحديث القعنبي فتاب وطلب العلم وصار من أهل حديثنا، صار من أهل الحديث. نعم. عن ذلك أنه بلغه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال الحاكم: هذا معظم عن مالك أعضله هكذا في الموطأ. فهذا الحديث معظم لأنه سقط منه اثنان متواليان بين مالك وأبي هريرة، وقد عرفنا أنه سقط منه اثنان متواليان من رواية الحديث قال في الموطأ هكذا عن مالك عن محمد بن عبدان عن أبيه عن أبي هريرة. قطعا مالك لم يلقى أبو هريرة، فإن مالكا ولد سنة 93 أو 83 هجرية، وأبو هريرة توفي سنة 58. قطعا لم يلقى مالك أبو هريرة، إذن بين مالك وبين أبي هريرة على الأقل راويين، على الأقل بينهم راويان بين مالك وأبي هريرة. تبين هذا الانقطاع من خلال الطرق الأخرى، فقد جاء هذا الحديث خارج الموطأ من رواية مالك عن محمد بن عجلان المدني عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. حكمه المعضل الحديث الضعيف، وهو أكبر حالا من المرسل والمنقطع، وذلك لكثرة المحذوفين من الإسناد، وهذا الحكم على المعضل بإجماع العلماء. كذلك من أمثلة الحديث المعضل الحديث المشهور في قصة أو الذي فيه القصيدة المشهورة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هذا مثال الحديث المعضل. فقد ذكر العراقي في تخريج إحياء علوم الدين ذكر أن هذا الحديث إسناده معضل. العراقي تتبع كتاب إحياء علوم الدين الغزالي وخرج أحاديثه، خرج حديث الإحياء، فمر على هذه القصة، قصة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة فلقيه أهل المدينة قائلين طلع البدر علينا، فقال العراقي إن هذا الحديث إسناده معضل، أي فيه انقطاع غير ثابت. حكمه حكم المعضل، حكمه المعضل الحديث الضعيف، وهو أسوأ حالة من المرسل المنقطع، وذلك لكثرة المحذوفين من الإسناد، وهذا الحكم عن المعضل بإجماع العلماء. يعني ليس في خلاف بإجماع العلماء المعضل ضعيف، المعضل من قبيل الضعيف. نعم. اجتماع مع بعض صور المعنى، إن بين المعضل وبين المعلق عموما وخصوصا من وجه، بينهما عموم خصوص من وجه، يعني يكون أحيانا يكون الحديث معضل ومعلق في آن واحد، يكون معضلا ومعلقا في آن واحد، وأحيانا يفترق المعلق عن المعضل. طيب، وهي إذا حذف من مبدأ إسناده راويان متواليان، وهو معضل ومعلق في آن واحد. لو قال مثلا البخاري يروي مثلا عن البخاري يروي عن محمد بن بشار عن شعبة، عن محمد بن جعفر غندر، محمد بن بشار الملقب بالدار يروي عن محمد بن جعفر الملقب غندر، ويروي غندر عن شعبة بن حجاج، شعبة يروي عن قتادة عن أنس بن مالك. فلو قال البخاري مثلا عن شعبة وقال شعبة أسقط راويين وهما بندار وغندر، محمد بشار ومحمد بن جعفر أسقط راويين، هذا الحديث يصح وصفه بأنه معلق وبأنه معضل. معلق لأنه حذف من أول سنده راويان، الحذف كان في أول السند إذا هو معلق، وكذلك معضل لأنه حذف منه راويان على التوالي. طيب، يفارقه ويفارقه في صورتين، إذا حذف من وسط الإسناد راويان متواليان فهو معضل وليس بمعلق. إذا كان حذف في وسط السند فهذا معضل ليس بمعلق، هذا معضل وليس بمعلق. نعم. إذا حذف من مبدأ الإسناد راوي فقط فهو معلق وليس بمعضل. إذا حذف من مبدأ الإسناد راوي واحد فهو معلق وليس معضل. يعني لو أن البخاري حذف شيخه، حذف مثلا محمد بن بشار قال وقال غندر محمد بن جعفر، حذف شيخه محمد بن بشار، إذا هذا يسمى معلقا وليس بمعضل. نعم. إن الظالم معضل، قال سيوطي من الظالم معضل والمنقطع المبتدا كتاب السنن لسعيد بن منصور. كتاب السنن لسعيد المنصور، سعيد المنصور له كتاب اسمه السنن، هو من مضان الحديث المعضلة والمنقطعة والمرسلة. مؤلفات من أبي الدنيا، كتب من أبي الدنيا وهي كثيرة، له كتب في الزهد وكتب في الرقائق كثيرة، وهو مشهور بكتابة في هذه مسائل الزهد والورع والصبر والبكاء والتوابين إلى آخر مؤلفاته، هي أيضا من مضان الأحاديث المعضلة والمنقطعة والمراسيل. إذا المعضل هو الذي حذف من إسناده راويان فأكثر على التوالي، فإن كان هذا الحذف في أول السند فإن هذا الحديث يسمى معضل ومعلقا في آن واحد، يعني يجتمع الإعضال والتعليق فيما إذا كان حذف من أول السند لراويين فأكثر، وقد يكون الحديث معلقا ليس بمعضل فيما إذا كان حذف من أول السند راوي واحد أو السند يسمى معضلا يسمى معلقا، وإذا كان الحذف في وسط السند راويان فأكثر يسمى معضلا ولا يسمى معلقا. طيب، بعد المعضل المنقطع، المنقطع تعريفه لغة هو انتفاعي من انقطاع ضد الاتصال. نعم انقطاع عكس اتصل. نعم صراحة ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعا، وكل ما لم يتصل بحاله إسناده منقطع الأوصال، يعني هو ما لم يتصل إسناده على وجه كان انقطاعه يسمى هذا منقطعا. طيب شرح التعريف. شرح التعريف يعني أن كل إسناد ينقطع من أي مكان كان، سواء كان الانقطاع من أول الإسناد أو من آخره أو من وسطه، فيدخل فيه على هذا المرسل والمعلق والمعول. المرسل منقطع والمعلق منقطع والمعبد أيضا منقطع. لكن علماء المصطلح المتأخرين خصوا المنقطع بما لم تنطبق عليه صورة المرسل أو المعلق أو المعبد، وكذلك كان استعمال المتقدمين في الغالب، ولذلك قال النووي وأكثر ما يستعمل في روايتي من دون التعجبين عن الصحابي كمالك عن ابن عمر. إذن المنقطع في تعريف العام يشمل المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق، لكن له اصطلاحا خاصا عند أهل العلم عند المتقدمين، كما قال النووي وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي. إذا كان التابعي من دون التابعي روى عن الصحابي يسمى منقطعا، مثل مالك عن ابن عمر إذا انقطع رأي وهو نافع، والمعروف مالك عن نافع ابن عمر، فإذا قال مالك أو إذا قيل مالك عن ابن عمر فإن هذا يسمى منقطعا، فإن هذا يسمى منقطعا. إذن هذا لا يسمى مرسلا ولا يسمى معبرا لأنه راوي واحد، ولا يسمى معلق لأنه في وصل السند، إنما يسمى منقطعا. إذا يمكن يعرف المنقطع بأنه محذف منه راوي في وسط السند، راوي واحد في وسط السند حتى يفرق بينه وبين المعضل، فقوله راوي واحد يخرج ذلك المعضل، لأن المعضل راويان فأكثر، وفي وسط السند أخرج بذلك المعلق لأنه في مبدأ السند، ومرسل لأنه في آخر السند. هنا المنقطع عند المتأخرين من أهل الحديث وما لم يتصل إسناده مما لا يشمله اسم المرسل أو المعلق أو المعرض، فكأن المنقطع اسم عام لكل انقطاع بالسند ما عدا صورا ثلاثة من صور الانقطاع، وهي حذف أول الإسناد. وهذا ما هو؟ أول الإسناد يسمى ماذا؟ حذف أول الإسناد يسمى الحديث ماذا؟ ها؟ معلقة. طيب أو حذف آخره ماذا يسمى حذف آخر السند؟ حديث ماذا؟ معضل ولا مرسل؟ طيب أو حذف اثنين متواليين من أي مكان كان هذا يسمى ماذا؟ حذف راويين مرسل ولا معلق؟ معضل صح. طيب وهذا هو الذي نجى عليه الحافظ بن حجر في النبة وشرحها. نعم ثم إنه قد يكون الانقطاع في مكان واحد من الإجمال، وقد يكون في أكثر من مكان واحد، فأن يكون الانقطاع في مكانين أو ثلاثة مثلا. قد يقع الانقطاع في أول السند، يعني في بداية السند وقبل نهايته يتكرر الانقطاع في السند. مثاله ما روى عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن بثير عن زيد بن بثير عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. إذا نسمع عبد الرزاق إن همام الصنعاني إمام أهل اليمن، الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروع الثوري، عن أبي إسحاق وأبي إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. طيب أين السقط؟ فقد سقط من هذا الإسناد رجل من وسطه وهو شريك، سقط من بين الثوري وأبي إسحاق. إذن بين الثوري وأبي إسحاق بينه شريك ابن عبد الله النخعي القاضي، إذ إن مر معنا أن الجمل بعد إذ وحيث استئنافية، ولهذا يقول إذ إن، تقول إذ إن الثورية. نعم، إن الثورية لم يسمع الحديث لأبي إسحاق مباشرة، وإنما سمعه من شريك، وشريك سمعه من أبي إسحاق. نعم، إذن هذا حديث منقطع، حيث حذف راو ما بين الثوري وإسحاق السبيعي، وهو شريك بن عبد الله النخعي. نعم، القاضي. فهذا الارتقاء لا ينطبق عليه اسم المرسل، ولا المعلق ولا المعرض، وهو منقطع. نعم، إذا يمكن أن يعرف المنقطع بأنه منحذف منه راوي في وسط السند، راوي واحد في وسط السند. لماذا قيل راوي واحد؟ لأن لو قيل راويان فهو ماذا؟ معضل. ولو كان في أول السند فهو في أول السند فهو معلق، وإن كان في آخره يسمى ماذا؟ وإن كان في وسطه راويان فاكع التوالي فهو ماذا؟ معضل. ما حكم المنقطع؟ راوي واحد. نعم، لو كان راويان لصار معضلا. إذا كان راوي مثلا حديث فيه سبعة رواة فأسانده سبعة طبقات. نعم، نقدم سبعة رواة فيحذف الثاني والخامس. نعم، مثلا حديث نمثل بحديث الأعمال بالنيات، قال البخاري حدثنا الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن علقة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، هذه ست رواة. فلو جاء الحديث هكذا، قال البخاري أو روى البخاري عن سفيان عن محمد إبراهيم التيمي عن عمر بن الخطاب، يكون انقطاع في ثلاث مواضع، ما بين البخاري وسفيان الحميدي، وبين سفيان ومحمد إبراهيم يحيى بن سعيد، وما بين محمد بن إبراهيم التيمي وعمر الخطاب عرف بن وقاص الليثي، يسمى منقطعا. وقع الانقطاع في ثلاث رواد في ثلاث أماكن من حديثنا. هنا حكمه المنقطع قريب بإجماع العلماء لفقده شرطا من شروط القبول، وهو اتصال السلمي، المنقطع ضعيف. المنقطع ضعيف. نعم، نعم. إذن هذه أنواع السقط الظاهر. ننتقل إلى السقط إلى السقط الخفي. أنواع السقط الخفي، إذن السقط الظاهر أنواع أربعة: معلق، منقطع، معضل، مرسل. ننتقل إلى السقط الخفي، وهو نوعان: المدلس والمرسل الخفي. نعم، نعم. إذا عرف من طريق آخر يحكم على هذا الطريق أنه ضعيف، فيصح الطريق الآخر، لكن هذا الطريق يكون منقطعا. الطريق الذي فيها الانقطاع يعد، أو الإسناد يعد إسنادا ضعيفا، وقال هذا إسناد ضعيف للانقطاع غير متصل، فلا يصح هذا الانقطاع. نعم، أنواع السقط الخفي. أولاً المدلس، تعريف التدليس لغةً: المدلس اسم مفعول من التدليس، والتدليس في اللغة إتمام عين السلعة عن المشتري، وأصل التدليس مشتق من الدلس وهو الفرجة أو اختلاط الظلام كما في القانون، فكأن المدلس لتغطيته على الواقف على الحديث أظلم أمره فصار الحديث مدلساً. التدليس في اللغة هو الإخفاء والكتمان، يعني دلس يعني أخفى وكتمه، دلس يعني أخفى وكتمه، مشتق من الدلسة وهي ظلام الليل، أو من الدلس، من الدلس وهو الظلام أو ظلمة الليل أو اختلاط الظلام يسمى دلسا. إذن هذا اشتقاق التدليس. وسمي المدلس مدلسا لأنه يغطي حقيقة الحديث، يخفي شيئا في الحديث، أو يخفي عيبا في السند، يخفي عيبا في السند، ولهذا سمي مدلسا. كما أن التاجر المدلس يخفي عيب السلعة، فكذلك الراوي المدلس يخفي عيبا في سند الحديث. يخفي عيبا في سند الحديث، كان يكون الراوي ضعيفا فيدلس عنه بكنية غير مشهورة، يقول أبو فلان الذي بكنية غير مشهورة، المهم يخفي عيب السند. نعم، يخفي عيب السند، هذا تعريف التدليس لغة. اصطلاحا إخفاء عيب الإسناد وتحسين لغائه. إذن المدلس أو التدليس، تعريف التدليس إخفاء عيب في الإسناد، التدليس هو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. والحديث المدلس هو الذي أخفي عيب، أخفي العيب من إسناده أو في إسناده وحسن ظاهره، وحسن ظاهره. هنا شرح التعريف. شرح التعريف أي أن يدخل المدلس العيب الذي في الإسناد وهو لفظ ضعف الإسناد، فيسقط المدلس شيخه ويروي عن شيخ شيخه ويحتاج في إخفاء هذا الإسقاط، ويحسن ظاهر الإسناد بأن يوهم الذي يراه بأنه متصل لا سقط فيه. يستر المدلس عيب السند، العيب الذي في السند وهو الانقطاع، السند منقطع، الراوي زيد لم يسمع من عمرو، لم يسمع من عمرو لأن عمرو هو شيخ شيخه وما رآه ولم يلقه، ماذا يفعل؟ يسقط المدلس شيخه، يسقط شيخه هذا ويروي عن شيخ شيخه. إذا فرضنا أن زيد شيخه هو عمرو وعمرو شيخه هو بكر، فيقول زيد عن بكر، يقفز يتجاوز من شيخه عمرو، نعم، ويروي عن شيخ شيخه وهو بكر، ويحتال في إخفاء هذا الإسقاط، يحتال في إخفاء هذا الإسقاط بأن يأتي بصيغة تفيد الاتصال كعن وأن، عن وأن كما سيأتي حديث المعنعن والمؤنن، يقول عن وأن كما قال بيقولي ومات مدلس النوعان، فالأول إسقاط للشيخ وأن يروي عن من فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. وسيأتي أنواع التدليس. إذن التدليس عموما هو إخفاء عيب في السند، يسقط المدلس شيخه، قد يكون الشيخ ضعيفا وشيخه الأعلى منه ثقة، فيقفز يتجاوز الضعيف إلى الثقة ويقول عن فلان، وهذا الذي يروي عنه يأتي له بكنية غير مشهورة ليوهم أنه شيخ آخر غير شيخي، غير شيخ شيخي الذي دلس عنه وأخفى الراوي عنه. طيب المثال يوضح هذا النوع من الحديث. أقسام التدليس، أقسام التدليس لتدليس الإسناد وإبيانهما، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ. ومن أنواع تدليس الإسناد تدليس التسوية كما سيأتي، تدليس التسوية سيأتي بيان. المثال يوضح هذا النوع جيدا، يعني من إذا تعملنا المثال وفهمنا المثال يتضح لنا بالمثال تعريف المدلس. طيب النوع الأول تدليس الإسناد، ما هو تدليس الإسناد؟ لقد عرف علماء الحديث هذا النوع من التدليس بتعريفات مختلفة، وإذا اختار صحها وأدقها في نظري هو تعريف الإمامين أبي أحمد بن عم الدزار وابن حسن بن القطان، وهذا التعريف هو أن يروي الراوي أنه قد سمع منه ما لم يسمع منه بغير أن يذكر أنه سمع منه، أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمع منه. زيد من تلاميذ عمرو. إذا سمع زيد عمرا أو سمع زيد من عمرو، طيب إذا هو سمع منه، لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه منه، لم يسمعه منه، إنما سمعه عنه بواسطة، يعني زيد تلاميذ عمر حدث بكرا، هو لا يريد أن يقول عن بكر عن زيد، عن بكر عن عمر، لأن عمر هو شيخ زيد، فيقول زيد عن من؟ عن عمر، يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه، ولهذا يعتبر هذا من أدق أنواع علم الحديث، هو الصف الخفي، يعرفه الحذاق والجهابذة في هذا الفن، لأن كل الناس يعرفون أن زيدا تلميذ عمر، لكن أهل العلم، وهذا من دقة أهل الحديث ومن حفظ الله لهذا الدين، أن العلماء يعرفون أن هذا النص، هذا الحديث، لم يسمعه زيد من عمر. فإذا قال زيد عن عمر، إذا حدث زيد عن عمر ما لم يسمع منه يعد مدلسا، ولا يقول سمعت عمرا يقول أو حدثنا عن عمر، لو قال هذا يعد كذابا، لكن يقول عن زيد عن عمر أنه قال، عن التلميذ اسمه من؟ التلميذ منه زيد، والشيخ عمر، زيد تلميذ لعمر، سمع منه أحاديث، لكن هذه الأحاديث بعينها ما سمع منه، فيحتال التلميذ وهو من؟ زيد، فيروي هذا الحديث عن عمر، لا يقول سمعت عمرا، ولا يقول حدثني عمر، ولا يقول أخبرني عمر، إنما يقول عن عمر أو أن عمر قال، يأتي بصيغة توهم الاتصال ولا اتصال. إذا تعريف تدليس الإسناد أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، من غير أن يذكر أنه سمع منه، يأتي بصيغة تفيد الاتصال، يقول عن أو أن. اشرح. شرح التعريف. ومعنى هذا التعريف أن تدليس الإسناد أن يروي الراوي عن شيخ قد سمع منه بعض الأحاديث، لكن هذا الحديث الذي تدلسه لم يسمعه منه، وإنما سمعه من شيخ آخر، سمعه عنه بواسطة، بواسطة. أي نعم. ويسقط هذه الواسطة ويقفز إلى الشيخ مباشرة باحتمال أنه شيخه، ولا يريد أن يروي عنه بواسطة، يقول قال عمر أو عن عمر قال أو أن عمرا قال. نعم. ويرويه عن الشيخ الأول بلفظ محتمل للسماع وغيره، فقال أو عن ليوهم غيره أنه سمع منه، لكن لا يصرح بأنه سمع منه هذا الحديث، فلا يقول سمعت أو حدثني حتى لا يصير كذابا لذلك. لو قال سمعت حدثني يكشف أمره ويطلع أنه كذاب، يلغى بالكلية. ثم قد يكون الذي أسقطه واحدا أو أكثر، وقد يسقط راويا أو راويين هما الواسطة بينه وبين الشيخ الذي سمع منه. هنا إذن هذا هو المدلس، تدليس ماذا؟ تدليس الإسناد. طيب، هنا ذكر الفرق بين المدلس والمرسل الخفي، وكان حقه أن يذكر هذا الفرق بعدما يتكلم عن المرسل الخفي، لكن لا بأس نعرف المرسل الخفي ما هو، ونعرف المدلس ما هو، ثم إذا جئنا المرسل الخفي يكون كالمراجعة. طيب، ما الفرق بين المدلس والمرسل الخفي؟ قال أبو الحسن بن قطان بعد ذكره للتعريف، التعريف الثالث: والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه. المرسل الخفي هو أن يروي الراوي عمن لم يسمع منه، يروي عمن لم يسمع منه، مثلا الشيخ بن باز رحمه الله توفي سنة 1419 هجرية، فيأتي إنسان يكون قد ولد سنة 1410 هجرية مثلا، لكنه ما سمع من ابن باز، لم يسمع منه، يقول قال ابن باز أو عن ابن باز أو أن ابن باز قال كذا، هو ما سمع منه، لكن يقول أنه قال كذا أو عن ابن باز قال كذا، هذا يسمى مرسلا خفيا. المرسل الخفي أن يروي عمن لم يسمع منه، أو أن يروي عمن لم يسمع منه، إلى هنا في التعريف، أن يروي عمن لم يسمع منه. أما المدلس، تدليس الإسناد هو الذي يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه. إذا في المدلس هو قد سمع منه، السماع عموما ثابت، لكن هذا الحديث خصوصا ما سمع منه، هذا يسمى مدلسا. أما إذا كان لم يسمع منه أصلا فيسمى حديثه مرسلا خفيا، يسمى حديثه مرسلا خفيا. نعم. والفضل ذلك أن كل من المدلس والمرسل يرسل خفيا يروي عن شيخ شيئا لم يسمعه منه لو لم يحتمل السماع وغيره، لكن المدلس قد سمع في ذلك الشيخ أحاديث غير التي دلسها. المدلس ثبت سماعه لكن غير هذا الحديث. المدلس ثبت أنه سمع عن شيخه لكن غير هذا الحديث، هذا الحديث بعينها ما سمع منه. فكونه يروي ما لم يسمع، يروي عن من سمع ما لم يسمع يسمى تدليسا، لكن إن روي عن من لم يسمع أصلا يسمى مرسلا إرسالا خفيا. على حين أن المرسل إرسالا خفيا لم يسمع من ذلك شيخ أبدا لا الأحاديث التي أرسلها ولا غيرها، لكنه عاصره أو لقيه. عاصره أو لقيه ولكن ما سمع منه شيء، كان معاصرا له، كان معاصرا. يعني مثلا طلاب مثلا في الجامعة جبل السامين عاصروا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، عاصروه لكن لم يلقوه ولم يسمع منه، هو الشيخ في القصيم والجامعة في المدينة، فالطالب في المدينة لم يلقى ابن عثيمين ولم يسمع منه، فإذا حدث عنه يسمى حديثه عنه مرسلا خفيا. لكن لو لقيه وسمع منه وروى عنه لكن هذا الحديث بعينه، لكن هذا الحديث بعينه لم يسمع منه وقال عن ابن عثيمين، هذا يسمى ماذا؟ مدلسا. إذا ثبت السماع عموما لكن انتفى خصوصا في هذا الحديث يسمى هذا الحديث ماذا؟ مدلس ولا مستخفي؟ مدلس. أما إذا كان لم يسمع منه أصلا، لم يلقه أو لقيه لكن ما سمع منه، فإذا روى عنه يسمى حديثه ماذا؟ مرسلا خفيا. إذا مرسل خفي هو أن يروي الراوي عن من لم يسمع منه، والمدلس أن يروي عن من سمع منه ما لم يسمع منه. المعاصرة، المعاصرة مع إمكان اللقاء، مع إمكان اللقاء. نعم. مثاله، مثال ما رواه الحاكم في سنده إلى علي بن خشعم قال وقال لنا ابن عيينة عن الزهري، فقيل له سمعته من الزهري؟ فقال لا، ولكن من سمعه من الزهري حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. ففي هذا المثال أسقط ابن عيينة اثنين بينه وبين الزهري. سفيان بن عيينة روى أثرا أو حديثا قال عن الزهري، الزهري من أهل المدينة ورحل إلى الشام، رحل إلى دمشق أيام الوليد ابن عبد الملك هناك، وابن عيينة مكي، فروى عن الزهري فقيل له هل أنت سمعت ابن الزهري؟ يعني هل لقيت الزهري وسمعت منه؟ لأن سفيان بن عيينة هو قرين لمالك، هو قرين لمالك من طبقة مالك، ومالك يروي عن ابن شهاب، مالك يروي عن عبد الله بن شهاب، لأن ابن شهاب مات 324 هجرية، الزهري مات 324 هجرية تقريبا، ومالك مات 679 هجرية. إذا وسفيان من طبقة مالك بن أنس، سفيان بن عيينة من طبقة مالك بن أنس. فسئل ابن عيينة هل سمعت من الزهري؟ فقال لا، ولا ممن حدث عن الزهري. حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الازدي عن الزهري، اذا بينه وبين الزهري راويان، فاسقط ابن عيينة اثنين بينه وبين الزهري. اذا هنا روى ابن عيينة عن الزهري ما لم يسمع منه، هذا يسمى مرسلا خفيا، يسمى مرسلا خفيا، لان ابن عيينة لم يسمع من الزهري هنا. أين هذا المثال؟ ماذا هذا المثال؟ لا، هذا المثال المدلس مش مرسل خفي، هذا المثال المدلس، لأن سفيان بن عيينة سمع من الزهري أو عن الزهري، لكن هذا الحديث بعينه لم يسمعه الزهري إنما سمعه بواسطة راويين معمر عن عبد الرزاق أو عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن معمر ابن راشد الأزدي. إذن هذا المثال بماذا؟ مثال للمدلس وليس المصدر خفنا. هذا مثال لتدليس الإسناد. هذا مثال يعني قال مثاله أي تدليس الإسناد، أي تدليس الإسناد. طيب تدليس التدوية هذا النوع من التدليس هو في الحقيقة نوع من أنواع تدليس الإسناد. وهذا يعني من أعجب أنواع التدليس، تدليس التسوية هو نوع من أنواع تدليس الإسناد. طيب ما تعرفه؟ تعريفه هو رواية الراوي عن شيخه ثم إسقاط راوي بعيد بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. وصورة ذلك يروي الراوي عن شيخ له ثقة، هذا الشيخ الثقة روى عن ضعيف، هذا الضعيف روى عن ثقة، وهذان الثقتان سمع الأدنى من أعلى، فالمدلس يشطب هذا الضعيف، يبقى الحديث بالثقات فقط، يلغي الضعيف الذي بين ثقتين، ويكون كل من الثقتين يكون الثقة الأدنى سمع من الثقة الأعلى. طيب صورة ذلك، وصورة ذلك أن يروي الراوي حديثا عن شيخ ثقة، وذلك الثقة في يوميه عن بعيد عن ثقة. نعم، إذن المدلس شيخه ثقة، الثقة روى عن ضعيف والضعيف روى عن ثقة، ماذا يفعل صاحب مجلس التسوية؟ يساوي الحديث، يخرج منه الضعيف، يلغي هذا الضعيف، ويوصل إسناد شيخه عن شيخ شيخه، عن شيخ شيخنا، ويحذف الضعيف، يحذف الضعيف. ويكون الثقتان قد لقي أحدهما الآخر، يعني الأدنى لقي الأعلى وسمعه، لقيه، أو حتى لم يكن سمعه يقول لقيه هنا. ويأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول، ويلقط الضعيف الذي استمع، ويجعل الإسناد عن شيخه ثقة، عن الثقة الثانية بلوغ المحتمل، محتمل يعني يقول عن فلان، عن فلان. ويسوي الإسناد كله ثقات، يجعل الإسناد كله نظيفا، كله ثقات، ينظف الإسناد من الضعيف، يعني يحذف الضعيف ويوصل ما بين ثقتين، هذا تدليس التسوية. نعم، وهذا نوع من التدليس شبه أنواع التدليس، لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا للتسديد، ويجده الواثق على السند كذلك بعد التسوية قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة وفيه غضب شديد. يعني هذا الفعل يعتبر غشا وفعل مكروه جدا ذمه العلماء، حتى قال شعبة التدليس أخو الكذب، أخو الكذب، وقال أن أزني أحب لي من أن أدلس، أن التدليس أمره فيه غرض، فيه غرض، فيأتي هذا المدلس فيحذف الضعيف فيقرأ القارئ الحديث بالسند فيراه موصولا بالثقات، فيقول فلان عن فلان، فيرى أنه فلان لقي فلان، إذن ما دام لقيه إذن سمع منه، فيحسب الحديث متصلا وهو ليس متصلا بل فيه ليس متصلا، فيه راوي وضعيف محذوف، فيه راوي ضعيف ومحذوف الضعيف. طيب من كان يفعل هذا الفعل؟ نعم، أشهر من كان يفعله هما بقية بن الوليد، قال أبو مسلم أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على بقية. أبو مسلم علي بن مسلم قال عن بقية بن الوليد وهو من أهل التدليس، قال حديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. ثانيا الوليد بن مسلم، يعني احذر حديث بقية، بقية بن وليد. نعم، الثاني الوليد بن مسلم أيضا من ممن يصنع هذا الفعل. مثاله ما رواه أبي حاتم في العلم، قال سمعت أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق بن راهويه عن بقية، قال حدثني قال حدثني أبو وهبة الأسدي الأسدي الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. قال أبي هذا الحديث له أمر قبل من يفهم. هو أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى، ومن الجهابذة والفضاحلة، عرف هذا الصنيع، كشف هذا التدليس. ماذا قال؟ روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبيد الله بن عمرو. طيب الحديث عبيد الله بن عمرو هو نفسه أبو وهب الأسدي، هو نفسه أبو وهب الأسدي، يروي عن من؟ عن إسحاق ابن أبي فروة وهو ضعيف، وإسحاق يروي عن من؟ يروي عن نافع. ماذا صنع بقية رحمه الله؟ ماذا صنع؟ أولا غير أو عبر عن عبيد الله بن عمرو بالكنية والنسبة والقبيلة، قال حدثني أبو وهب الأسدي، يعني به من؟ عبيد الله ابن عمرو. غير في الاسم، جاء له بكنية غير مشهورة. ثانيا ماذا صنع؟ حذف إسحاق ابن أبي فروع وهو ضعيف، فانتقل من عبيد الله ابن عمرو الذي رمز له أو عبر عنه بأبي وهب الأسدي، قرز إلى نافع مولى ابن عمر إلى ابن عمر. هذا الذي صنعه من؟ صنعه بقية. اقرأ. وعبيد الله بن عمرو كنيته أبوه وأسدي، فكناه بقية ونسبه إلى بني أسد كي لا يخطى له، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة لا يبتدأ. فالذي يأتي إلى حديث يقول حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع، يحسب أن أبو وهب من تلاميذ نافع، فأبو وهب عبيد الله ابن عمرو يروي عن نافع واصل إسحاق، وإسحاق ضعيف، فحتى يبرر هذا الفعل غير عبر عن عبيد الله ابن عمرو بالكنية والنسبة، قال حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع، ثم أسقط من؟ أسقط إسحاق ابن أبي فروة وهو ضعيف، فوصل ما بين عبيد الله بن عمرو إلى من؟ إلى نافع، وعبيد الله ثقة ونافع ثقة، إذا حاله ضعيفا بين ثقتين، هذا ليس التسمية، حاله ضعيفا بين ثقتين، ثم غير في اسم الأول أو جاء له بكنية لا تعرف حتى لا يفضل لي الراوي المحذوف. نعم. تدليس الشيوخ تعريفه هو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه ويسميه. النوع الثاني أنواع التدليس، إذا قلنا تدليس الإسناد تدليس الشيوخ، الإسناد عرفنا أنه أن يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، ومن أنواعه تدليس التسوية، وهو أن يروي عن ثقة والثقة يروي عن ضعيف والضعيف عن ثقة، فيحذف من؟ يحذف الضعيف ويروي حين عن الثقة الأول يروي عن الثقة الثاني، يقول عن الثقة الأول عن الثقة الثاني الحديث، هذا تدليس التسوية. وأشهر من كان يسمع ذلك بقي بن الوليد والوليد المسلم. النوع الثاني تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ ما هو؟ ما تعرفه؟ هو أن يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف، أن يعمي عن شيخه، يعمي عنه، مثلا الشيخ اسمه زيد، اسمه زيد بن عمرو، وكنيته أبو عبد الله، وله ولد اسمه عبد الرحمن، وكنيته مثلا مصري، لو قال عن زيد بن عمرو المصري يعرف، لكن يقول ولو قال عن أبي عبد الله زيد بن عمرو المصري يعرف، يقول عن أبي عبد الرحمن المصري، يأتي له بكنية لا تعرف، وبالنسبة أيضا يقول بدل مصري يقول ينسبه إلى إحدى مدن مصر، السكندري مثلا الأيدي إلى آخره. هذا تقيس الشيوخ كما قال صاحب الأقوالية. والثاني لا يصفه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، تقيس الشيوخ. نعم، شرح التعريف. شرح التعريف أي أن يرضي الراوي المدلس عن شيخ حديثا سمعه منه، يعني لا يوجد إسقاط ولا حد في تدليس الشيوخ، لكن يوجد تنويم وترقية لاسم الشيخ أو بنيته أو نسبته أو صفته. نعم، وصف. وتوضيح ذلك أن يكون اسم الشيخ محمود بن أحمد الطحان، وكنيته أبو حفص، ونسبته الطحان. نعم. ومن صفاته أن لحيته بيضاء، فيأتي المدلس فيقول حدثني ابن أحمد أو أبو زهير أو محمود الحلبي أو ذو اللحية البيضاء، فهذه الأمور تنطبق على الشيخ، وذلك لأنه بالنسبة للاسم هو ابن أحمد حقيقة، وبالنسبة للكنية فهو أبو زهير لأن زهيرا ابن من أبنائه، وبالنسبة للنسبة فهو حلبي لأنه من مدينة حلب، وبالنسبة للصفة فهو ذو اللحية البيضاء حقيقة. ولكن الشيخ لا يعرف بين الناس بهذه الألفاظ، فتسميته بها نوع من الإخفاء والتدليس في اسم الشيخ، وهذا هو الذي يريده المدلس يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف، وذلك لوجود عيب فيه كضعف أو صغر سن أو غير ذلك. كضعف يكون الراوي ضعيف فلا يريد أن يحدث عن الضعيف فيغير فيه، يأتي له بكنية غير معروفة أو لقب غير معروف حتى لا ينسب الحديث إلى ذلك الضعيف، أو يكون هذا الراوي صغير السن وهو كبير فلا يريد أن يحدث عن هذا الصغير يستنكف عن ذلك، فيأتي له بكنية أو بنسبة أو بلقب غير معروف به. هنا مثاله قول أبي بكر أحد أئمة القراء حدثنا قال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله يريد به أبا بكر بن أبي داود السجستاني صاحب الحاقية أبو داود، وهو سليمان بن أشعث له ولد يسمى عبد الله، وهو عبد الله ويكنى عبد الله بأبي بكر، مشهور بأبي بكر بابن أبي داود، مشهور بابن أبي داود، فيقول فقال وكر بن مجاهد حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، فلم يذكر اسمه المشهور به إنما ذكر اسمه وكنية أبيه، وهذا لا يعرفه كثير من الناس. نعم، حكم التدليس ما هو؟ حكم التدليس، أما تدليس الإسناد فمفهوم جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة من أشده ذمة له، فقال به أقوالا منها التدليس أفضل. نعم، مكروه جدا، وربما وصل إلى التحريم، قد يصل إلى التحريم. نعم، تدليس الإسناد أن يروي عن من؟ بل هو كذب، يعني يمكن يصل طالب أنه كذب فهو حرام. تدليس الإسناد ما هو؟ أن يروي عما سمع منه ما لم يسمع منه، أن يروي عما سمع منه ما لم يسمع منه، فهذا يعتبر كذبا، يعتبر كذبا. نعم، وحكم الكذب معروف. نعم، وأما تدليس التسوية فهو أشد كرامة منه، حتى قال العراقي إنه قائد في من تعمل فعلا، يعني من فعل تدليس التسوية هو أن يأتي الإسناد فيه راوي ضعيف بين ثقتين فيحذف الضعيف ويسوي الإسناد كله بثقات، فهذا أشد ذما وكراهة من فعل تدليس الإسناد، إذا كان ذلك كذبا فهذا أشد منه. وأما تدليس الشيوخ فكرامته أخف من تدليس الإسناد، لأن المدلس لم يسقط أحدا، وإنما الكراهة بسبب تضييع قومه عنه وتوحيد طريق معرفته على السامع، وتختلف الحال في كراهته بهذا الغرض الحامل عليه. أحيانا قد تكون الأغراض يعني غريبة، مثلا يريد الراوي أن يظهر أنه رحل في طلب الحديث، فيأتي بإنسان فيجلسه خلف نهر من أنهار العراق مثلا، يقول حدثني فلان من وراء النهر، وناس يظن الظان أن أنه حدثه في بلاد خراسان وفي ترمذ ونيسابور وتلك الجهات، وهو نهر ترعى في العراق. نعم نعم، فيريد أن يظهر بأنه رحل في طلب الحديث وهكذا. نعم هذا تدليس، نعم، لكن حامل له شيء لا يحتاج، لا قيمة له. يقول حدثني فلان في وراء من وراء النهر، فيحسب الحاسب أنه من وراء النهر من بلاد خراسان إلى آخره، وهو لم يتجاوز قريته. نعم الأغراض الحاملة على التدليس، نعم الأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ أربعة مجيد. أولا ضعف شيء أو كونه غير ثقة، أن يكون الشيخ ضعيفا أو غير ثقة، فيستحي هذا المدلس أن يحجر عنه فيغير في كنيته واسمه. مثلا اسمه زيد بن عمرو وهو أبو عبد الله، يقول عن أبي عبد القيوم كذا، يأتي بكوني غير معروف، كوني غير معروف. نعم أيضا ليوهم من بعض الأغراض الحاملة إيهام كثرة الشيوخ، فالرأي واحد يقول حدثنا مثلا زيد بن عمرو، يقول حدثنا زيد بن عمرو، ثاني يقول حدثنا ابن عن أبو زيد أو أبو عمرو، أبو عمرو ابن عمرو، تكون كن زيد أبو عمرو، ثاني يقول حدثنا هو زيد بن عمرو بن خالد، يقول حدثنا ابن خالد، ثاني يقول حدثنا ذو كذا، يأتي له بلقب، فيأتي بأربع صيغ لرأي واحد، يريد بذلك ادعاء كثرة المشايخ أن من شيوخ فلان وفلان، وكلهم يعني من خمسة شيوخ يعملوا خمسين شيخ، يعني من خمسة شيوخ يخرج له قرابة عشرين شيخا. نعم مثل هؤلاء، يعني هذا أقرب إلى يعني العبث واللعب. نعم لكن أحيانا يدلس يكون الشيخ ضعيف، لا يريد أن يروح عن ضعيف فيغير في كنيته، فلا ما صنع شيئا. ثانيا تأخر وفاة شيء بحيث شارك الطالب بالسماع منه جماعة جاءوا بعد هذا الطالب. تأخر وفاة الشيخ، يكون الشيخ قد تأخرت وفاته بحيث شارك الطالب في السماع منه جماعة جاءوا بعد هذا، لا يريد أن يكون مثلا هو من مواليد بالتواريخ المعاصرة، هو من مواليد مثلا سنة 1400 هجرية، 1400 هجرية، والشيخ عاش إلى سنة 1490 هجرية، وهذا التلميذ من مواليد 1430، سنة 1470 يأتي شباب من مواليد سنة 70 وهم مواليد 30 وأكبر من 40 سنة، فيشاركون عن هذا الشيخ، فلا يريد أن يشاركوا هذا الصغار هذا الشيخ. نعم لا يريد، خذن أنا أقول لهم 40 سنة لما طلبنا حديث ما ورد، فيشاركوا، لا يريد أن يكون في طبقة هؤلاء الصغار، بس نقول السواء، لا يريد أن يكون في طبقة هؤلاء الصغار الذين شاركوا في الشيخ فيصنع ماذا؟ يدلس في اسم شيخه او كنيته او لقبه. نعم ثالثا صغر سن الشيخ بحيث يكون اصغر من الراوي عنه، هذا عكس يكون الشيخ صغيرا والتلميذ كبيرا فلا يريد ان يحدث عنه فياتي له بكنيه او بلقب، نعم فلا داعي لهذا. نعم رابعا كثره الروايه عن الشيخ فلا يحب الإنكار من ذكره اسم شيخه على صورة المشهد، يعني يحب التنويع، من باب التنويع، يعني الراوي الواحد يقول مثلا زيد ابن عمرو، ثاني يقول حدثني أبو عمرو، أخبرني أبو عبد الرحمن، أنبأني أبو خالد، قال لي ابن بكر، يكون بكر جده الثالث، هم خمسة وهنا شخص واحد، لا يريد أن يكثر من ذكره، يريد أن ينوع ويستكثر من الشيوخنا، ولا معنى لهذا. نعم للأغراض الحاملة على تدليس الشيوخ. طيب ما هي الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد؟ الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد خمسة، وهي أولا توهيم عيوب الإسناد، أي أن يوهم الناس أن إسناده عالي، يعني في تدليس الإسناد ومن نواع تدليس التسوية، إذا روى الحديث بإسناده وفيه الضعيف يكون مثلا بقية عن عبد الله بن عمر عن إسحاق عن نافع، فيختصر هذا السند النازل فيحذف واحد فيعد السند بدل يكون فيه خمسة رجال وفيه أربعة رجال فيوصل إلى علو الإسناد، يوهم أن الإسناد عالي وليس بعالي. نعم. ثانيا فهو شيء من الحديث عن شيخ سمع منه كثير. طيب فوات شيء من حديث عن شيخ سمع منه الكثير، له شيخ سمع منه الكثير لكن فاته، يكون قد مرض أو سافر غاب أياما فما سمع شيئا، سمع هذه الأحاديث عن تلاميذه فاتته من الشيخ فبدأ أن يروي عن التلاميذ عن الشيخ، يعني من التلاميذ يروي عن الشيخ لأنه كان غائبا وفاتته هذه الأحاديث فيرويها مباشرة عن شيخه، فوات شيء من الحديث عن الشيخ الذي سمع منه كثيرا. وقد تقدم أن تدليس الإسناد هو أن يروي عن من سمع منه ما لم يسمع منه. نعم. ثالثا ورابعا وخامسا الأغراض الثلاثة الأولى مذكورة في تدليس الشيوخ. نعم كذلك الأغراض السابقة المذكورة في تدليس الشيوخ تندرج أيضا وهي تابعة لأغراض الحامل لتدليس الإسناد. طيب اقرأ الأسباب حتى أسباب ذم المدلس ثلاثة مهين، أولا إهام السماع ممن لم يسمع منه. نعم إهام السماع ممن لم يسمع منه. نعم. ثانيا عدوله عن الكشف إلى الاحتمال. عدوله عن الكشف إلى الاحتمال يعني لا يكشف عن الراوي الذي حدث عنه فيبقى الأمر محتملا. نعم يبقى الأمر محتملا. نعم. ثالثا علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا، يعني أسباب ذم المدلس أنه يعلم لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا فالذي دلس عنه يكون ضعيفا فيغير في اسمه أو يحذفه تلبيس التسوية، لذلك ذم المدلس أنه لأنه يدلس عن شيخ ضعيف الذي يعلم أنه إذا ذكر يرد الحديث بسببه. طيب اقرأ. اختلف العلماء حكم الواجب المدلس. نعم اختلف العلماء في قبول الواجب المدلس على أقوال أشهرها قولان وهما أولا رد رواية المدلس مطلقا وإن بين السماع لأن التدليس نفسه يحرم وهذا القول غير معتمد منهم من رد رواية المدلس مطلقا أكان قول غير معتمد وغير معمول به لأن المسألة فيها تفصيل. الثاني تفصيل هو القول الصحيح إن صرح بالسماع قبلت روايته، أي إن قال سمعت أو نحوها قبل حديث. إذا صرح المدلس بالسماع قبلت روايته لأنه ينتفي حينئذ التدليس، ينتفي التدليس في تصريح السماع. وإذا لم يصدق بالسماع لم تقبل روايته، أي إن قال عنه نحوها لم يقبل حديثه. يعني المدلس إذا عن أو أن أو أنن فإنه ترد روايته، أما إذا صرح بالسماع فإنه تقبل. إذا إذا صرح بالسماع قبلت روايته وإن لم يصرح ردت روايته هنا. بما يعرف التدليس؟ يعرف التدليس بأحد أمرين هما، أولا إخبار المدلس بنفسه إذا سئل أنه دلس كما جرى لابن عيينة. عيينة قال عن الزهري قيل سمعت قال ولم يمن سمع الزهري سمعت عن عبد الرزاق عن معمر. إذا أخبر عن نفسه أن هذا كان تدليسا منه. ثانيا نص إمام من أئمة هذا الشأن بناء على معاملته ذلك من البحث والتدبر كما فعل أبو حاتم الرازي في فعل بقي بن وليد حيث كشف أنه قد دلس غير اسم عبد الله بن عمرو رمز له أو أتى له بكنية ونسبة ثم حذف شيخه إسحاق بن أبي فروة وهو ضعيف. هنا أشهر مصنفات في التدليس والمدلسين. نعم. هناك مصنفات في التدليس والمدلسين كثيرة من أشهرها ثلاثة مصنفات للخطيب البغدادي واحد في أسماء المدلسين واسمه التجهين بأسماء المدلسين. الخطيب البغدادي كما قال ابن أبي عقبة كل من أنصف علم أن من جاء بعده من محدثين عيال على كتبه ألف في أسماء المدلسين كتابا سماه التبيين لأسماء سماه التبيين لأسماء المدلسين. نعم. والآخران أفرد كل منهما ببيان نوع من أنواع التدليس. إذن ألف كتابين آخرين أفرد كل واحد لبيان نوع من أنواع التدليس. نعم. ثانيا التبيين لأسماء المدلسين لبرهان الدين بن الحلبي نعم، وطبعا هذه رسالة. ثالثا تعريف أهل التقديس بمراتب الموضوعين بالتدريس للحافظ ابن حجر وطبع عليهما. وهذا من أشهر كتب تعاليم أهل التقديس بمراتب الموصوم التدليس للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.